مع وجود أحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. طيب خلقنا فيها ليه طالما أنها لا تعدل جناح بعوضة؟ ولماذا ابتلانا بها وهي لهو ولعب؟ فاللي بينظروا لهذا المعنى يعطلون النصوص الأخرى الحاضة على استثمار الدنيا. يعني مثلا يقول لك أنا لا أحرث ولا أزرع ولا أدع. ليه يا عم؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي عنده محراث ربنا هيذل. حديث أبي أمامة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سكة زرع محراث يعني قال ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. طبعا هحرث الأرض إزاي؟ لازم المحراث، والمحراث سبب في دخول الذل على البني آدم. يبقى معنى الكلام ارمي المحراث وما تزرعش الأرض. هذا الكلام اللي فهمه مستشرق المالي، وكل أسف واحد في جريدة العربي في مجلة العربي قاعد يتصل على الكلام ده ويكذب الحديث دي كلها. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى كثيرة دعا إلى استثمار الأرض. حديث أنس في الصحيحين ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طائر أو إنسان أحيانا إلا كان له أجر. وحديث جابر في نفس المعنى في صحيح مسلم. وحديث الرجل اللي هو في الصحيحين رجل بتاع السحاب، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع فوقا في سحاب يقول اسق أرض فلان، فتنحى السحاب وأفرغ ماءه في مكان. الرجل اللي سمع الصوت هو فضل ماشي ماشي وراء المية دي لحد ما لقى واحد معاه فاس وعمال يحول المية للأرض بتاعته، فناداه فقال له يا فلان. فالرجل تعجب قال له من أين عرفت اسمي يا عبد الله؟ أو عرف اسمه منين؟ من السحاب. قال له لا أخبرك حتى تخبرني ماذا تفعل. وفي رواية قال إني سمعت اسمك في هذا السحاب الذي هذا ماء يقول اسم أرض فلان فماذا تفعل فيها؟ قال أنا قد قلت ذلك، يعني لولا أن أنت قلت لي القصة دي كلها واسمه والسحاب والكلام ما كنتش أقول لك حاجة. فإني أغرس البذر وبعدين أقسم اللي يطلع من الأرض ثلاث أكلات، آكل أنا وعيالي ثلثة وأتصدق بثلثة وأرد فيها ثلثة. تقاوم يرجع البذر مرة ثانية في الأرض عشان يزرعها ويتصدق بالتل ويأكل هو عيال التل. هو النهاردة لو واحد أعرض عن زراعة الأرض ولا أعرض عن العمل فيقع في اسم قوم اللحم اللي وراه مراته وعياله لهم نفقة واجبة إذا أهمله وذهب إلى أي مكان في الأرض بأي دعوة وسابهم يأكلوا غلط وراه وطوب سيلقى الله عز وجل غالبا الإثم قد أحاط به. وهذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. ده اللفظ الصحيح الذي رواه مسلم. أما اللفظ المشهور فهو لفظ أبي داود ولكن الإسناد إليه ضعيف. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود أو من يعول في رواية أخرى، لكن الصحيح لفظ مسلم من حيث عبد الله بن عمرو كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتا. فهل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل؟ هل في تعارض ما بين هذا الحديث وبين الحديث الأخرى الحاضة على استثمار الأرض ولا كل استثمار إلا أنك تستخدم محاسب؟ لا، وجه المعاني داله معنى وداله معنى، مفيش اصطدام ما بين الاثنين. البخاري رحمه الله لاحظ هذا أورد حديث أنس مالك المسلم يغرس غرسا تحت قوله باب اصطناع المال. اصطناع المال استثماره. وبعدين عقد بعد كده الباب على الحديث بتاع أبي أمامة باب كراهية الاشتغال بآلة الذرة ومجاوزة الحد في ذلك. يبقى انت المحراث يذم اذا كان طول حياته بيحرث، لا بيصلي جمعة ولا بيصلي جماعة ولا بيطلع زكاة ولا بيعطف على فقير ولا مسكين، ملوش علاقة الا بالحدوتة دي، يحرث ويحط في كرش، حط في الخام المخازن، حط في البنوك، هذا اللي بيعمله. يبقى ده وقع في الكل ولا لا؟ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، فما فيش اعظم من خزي اعظم من دخول النار. فلما يبقى طول حياته يزرع ويحرث ويقلع والكلام ده يبقى لا يروح في الاخر، يبقى ده حيذل في الدنيا وفي الاخر معروف مصيره. يبقى الامام البخاري قال لك الكراهيه اللي هي مقرونه بالمحراث مجاوزه الحد في الشغل ده، انما مفيش مانع تحرس اذا نودي للصلاه صل، تحرس تطلع غرض، تطلع الزكاه بتاعتك وتتصدق كمان بيه وتفتح بيوت ناس فقراء بيه، فهذا كله ممدوح. فاين التعارض الموجود؟ اهي كل الادله الصحيحه الموجوده في القران والسنه كلها تجري على هذا المنوال، كلها تجري على هذا المنوال. فأنا بنقول لهؤلاء نصيحة لوجه الله، إذا ما كانوش بيكرهوا الإسلام وبيكرهوا المسلمين وبيكرهوا الدين، إذا كانوا جهلة فقط، نحن ندلهم على هذه الكتب المفردة التي جمع العلماء فيها الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ويقرأوا توفيق العلماء ما بين هذه الأحاديث. يعني مثلا التعارض الظاهري ما بين نصين، ايه سببه؟ له اسباب. قال لك مرة يبقى فيه حديث ناسخ والتاني منسوخ، والرجل الباحث ما عندوش فكرة عن ان فيه حديث ناسخ للتاني او نص عموما ناسخ للاخر، فيظهر التعارض جليا امامه، ولو علم ان هذا منسوخ لاستراح. يبقى الجهل جاي من مين؟ جاي من الناظر، والا فالدليل الناسخ موجود ومعروف. زي مثلا مثل الفرج، ودي مسألة من أطول المسائل التي تكلم فيها أهل العلم. ذهب أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابه إلى أن الرجل إذا مس ذكره أو المرأة إذا مست فرجها بلا حائل أن وضوء هذا الإنسان قد انتقض خلاص، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. إيه الدليل؟ حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، من مس ذكره فليتوضأ، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ من مس ذكره فليتوضأ، والأمر على الوجوب، إن واجب أن يتوضأ. أبو حنيفة رحمه الله وجماهير أصحابه قال لك لا، عندنا حديث طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال ما هو إلا بضعة منك، هو زي مناخيرك زي ودانك زي أي حتة من جسمك، زي ما بتمس جسمك مسست ذكرك واحد. طيب الحديث ده هو صحيح؟ صحيح. طب حديث بصرة صحيح؟ صحيح.

يعني الحديث كان في أيام فكانوا بيبنوا مسجد المدينة. لكن من أدراك أن طلق بن علي لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال في حجة الوداع مثلا؟ حجة الوداع ده آخر حاجة عند النبي عليه الصلاة والسلام، أليس من الجائز أن يكون سمعه منه في غزوة من الغزوات في أي اجتماع من الاجتماعات؟ جائز ولا غير جائز؟ قال لك جائز. قال لك اثبت لي بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في هذه المرة ولم يسأله طلق مرة أخرى. فدي معضلة، لأن مش معنى الرواوي متقدم الإسلام بكل أحاديثه بدري بدري، ومش كل رواوي متأخر الإسلام بكل أحاديثه متأخرة. يعني أبو بكر الصديق مثلا مش كل أحاديثه منسوخة عشان هو أول من أسلم، لأنه ممكن يكون سمع الحديث ده هو قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم بيوم، مش كده؟ يبقى هو آخر واحد سمع، فلا علاقة ما بين أنه أول واحد أسلم أو أنه آخر واحد سمع. فلك اثبت لنا بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الحديث غير مرة، إذ من الجائز أن يكون قاله لضبط ضربة أخرى، ويكون كلام الحديث ده متأخر عن بسرة بن طفان كمان. نور الله عندك العيد، واحنا مطالبين فعلا ان احنا نزيل الشبهه دي. طب ازاله الشبهه دي ازاي؟ بكلام العلماء. طب طلق ابن علي هل يا ترى لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المره ام لا؟ احنا ما عندناش دليل على المساله دي الا اقوال العلماء المتبحرين والتواريخ اللي بيجمعوها في الكتب. فوجدنا احد العلماء المتبحرين الكبار انا وهو ابن حبان رحمه الله قال لا نعلم في خبر من الاخبار ان طلق بن علي لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرة. واحد يقول طب ده ابن حبان كان في القرن الرابع، ايش عرفه طلق ابن علي الصحابي ده قابل النبي ولا ما قابلوش؟ قال لك ما المساله كلها مساله اخبار وتواريخ، والصحابه والجماعه العلماء دول كانوا بيفتشوا عن ادنى كلمه وحرف حدثت في القرون السابقات قرون الخوارج. قال لك لما نيجي بقى نتصفح الغزوات والسير والحكايات ولا نرى في اي حكاية ذكر اسم طلق بن علي كأننا ظهر هذه المرة واختفى، ولم يرد ذكره في اي خبر من الاخبار، لا في غزو ولا في حجة وداع، ولا نقل عنه اي اثارة من علم تدل على انه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. العلماء يقولون نفي العالم المتبحر علم، لما يقول لك لا اعلم يبقى علم، لانه ما نفى الا بعد الاستبحار في الكتب. يبقى انا عندي دلوقتي كلام عالم لا مرد له من عالم اخر ان طلق بن علي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم الا هذه المره فقط لا غير. يبقى ثبت بذلك يقينا أن حديث بشر بن صفوان من مس ذكره فيتوضا متأخر عن حديث طلق بن علي ما هو إلا بضعة منه. يبقى ثبت النص إذ ثبت التاريخ. تمام؟ طيب افترض إن احنا ما عثرناش على كلام ابن حبان ومش عارفين نجيب التاريخ لا قبل ولا بعد، نعمل إيه في النصين دول؟ العلماء استخدموا قاعدة ثانية. شوف انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان اعرفكم ان العالم الجهلة دول المفروض لو عنده دم يدفن نفسه ويفضل يعيط على نفسه كمدا وغما وندما الى ان يموت. هي المسألة سهلة ولا المسألة بالفتاكة؟ ها وبتيجي كده ضربة تلازم؟ لا، مسألة صعبة جدا جدا. وعلماء المسلمين لم يفرطوا ولم يقصروا، وضعوا قواعد ما تخرج المي. اذا كان الانسان ذكي وبيفهم ومتجرد لله عز وجل، طيب الفرض لا نشتري في التعارض دوت نعمل ايه؟ قال لك يبقى نسلط احد النصين على الاخر في المعنى. وده اللي عمله شيخ الاسلام ابن تيميه. شيخ الاسلام قال لك لا، المساله ما فيهاش نسخ ومنسوخ، لان ما فيش تاريخ، لكن ما هو الا قطعه منك لما انخلطوا على حديث من مس ذكره فليتوضا يقوم يخفف الامر، بدل ما هو للوجوب ينزل تحت للايه؟ للاستحباب. خلاص يقول لك بقى من مس ذكره فليتوضا، كلمه لفظ فليتوضا دي اللي تفيد الوجوب، وجوب الوضوء يعني. قال لك يبقى لما انا افهم كلمه الامر دوت فليتوضا على ضوء ما هو الا قطعه منك، كانما قال له ليس الامر على الوجوب بل يستحب لك ان تتوضا لاحتمال ان هذا المس اثار شهوتك فنزل المذي الذي يجب منه الوضوء. فانت مش متاكد نزل مذي ولا ما نزلش، يبقى دخلنا باب الاحتياط، يبقى المساله ما عادتش على الوجوب بقت على الاستحباب. قال لك يبقى حديث طلق بن علي قرينه صارفه لهذا الامر الذي ظاهره الوجوب، تنزله للدرجه اللي تحت شويه، ما بقاش الامر يعني كده قوي جدا، اللي يبقى خف شويه. يبقى حينئذ نعمل النصين جميعا، فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول الاول كما صدق في القول الثاني، وكلاهما حق. نخلط ده على ده، يبقى نخرج بالحكم الشرعي وهو استحباب، استحباب الوضوء من مس الذكر لا وجوب الوضوء من مس الذكر. يبقى عندنا دلوقتي ثلاث مذاهب لأهل العلم. مذهب الكوفيين ان مس مفيش مشاكل، مذهب الأئمة الثلاثة انك لازم تتوضا، مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية انه لا تعارض، انه يستحب الوضوء من مس الايه؟ من مس الذكر. آني نصان متعارضان، عشان اوفق بينهم لازم امشي اطبق القاعدة دي تطبيقا صحيحا، لكن ما اجيش بمنتهى البساطة والسهولة واقول لك الحديث ده مكذوب. طب مكذوب ليه؟ هو الخبر الحديث انت يقال فيه مكذوب عندما يرد في سند الحديث راوي كذاب، راوي كذاب. لكن اذا كان في حديث اسناده كالآتي: قال البخاري حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا الشافعي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، انا عايز واحد يفحص. ها البخاري، البخاري واحمد بن حنبل، احمد بن حنبل والشافعي، الشافعي ومالك، مالك ونافع، ما نافع. ها اما ابن عمر فهو ابن عمر. خلاص كده هتطعن على مين بقى؟ انا لما اقول الخبر ده كذب، طب مين المسؤول عن الكذب ده؟ واحد من الجماعة اللي انا سميتهم؟ لا، ممكن يبقى فلحوش شوية داري شوية حديث يقول لك ايه؟ يقول لك ممكن واحد يكون كذبه وغطس واملذيها للبخاري. الكلام ده وارد فعلا، بس مش وارد على البخاري، يارد على واحد مغفل، واحد الحفظ بتاعه نص نص مثلا، لكن لا يارد على امام كبير في غاية التيقظ زي البخاري او احمد او الشافعي. لا سيما لما بنفتح تراجم هؤلاء ونشوف كلام العلماء فيهم، نجد العلماء يثنون عليهم الثناء العاطل، ولا واحد من العلماء رمى البخاري بانه مغفل، ولقيت واحد دخل عليه حديث يوم الآن فمنعه من غير ما يعرف، بس كانوا في غاية اليقظة، بحيث ان الضبط اي الحفظ كان عند العلماء على نوعين، قال لك ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر يعني يحفظ غيبة، يحفظ ايه؟ غيبة، زي القرآن كده، واحد يسمعه غيبة عن ظهر قلب، ده اسمه ضبط صدر. خلاص. ضبط كتاب، واحد بأيام مثلا كتابة المصحف كاتب المصحف حافظ الكتابة كلمة كلمة، بحيث لو واحد دخل كلمة مكان كلمة يكتشف. خلاص صح، هو مش حافظه، مش حافظه غيبة، لكن حافظ الكتاب بتاعه. لو اي بني ادم لعب في الكتاب بتاعه يعرف ان في حد لعب هنا، ان شاء الله يكون الخط هو الخط من كتر ما مر عليه. خلاص كده. يبقى انا عندي ضبط الحديث، حفظ الحديث قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر يحفظ غيبة، ايه الائمه اللي انا سميتهم دول كانوا حافظين احاديث الغيبة. أئمة تانيين حافظين غيبا وحافظين الكتاب، وأئمة تالتين حافظين الكتاب ومش حافظين غيبا. يبقى اللي حافظ بالكتاب أنا ألزمه بإنه يعرف كتابه كويس، بحيث لو حد يلعب في الكتاب يكتشفه على طول، زي ما حصل لبعض العلماء واسمه الفضل بن دكين رحمه الله. الفضل بن دكين مش حد يعرفه، خلاص مش حد يعرفه من المسلمين، يعرفوش الا مين؟ اهل الحديث خصوصا، بس فقهاء ما يعرفوش، فضلا عن المفسرين، فضلا عن النحويين والبلاغيين والجماعه دول. وكان اماما ثقه ثبتا منقطع النظير. واحد من تلامذته اسمه يحيى بن معين، حب يختبره هو حافظ ولا مش حافظ، ففي مجلس من المجالس خلى التلامذه كلهم قاعدين، وبعدين يحيى بن معين كان بيقعد على شمال الفضل بن زكيه، واحمد بن حنبل بيقعد على يمينه، عشان الاثنين دول كانوا ائمه كبار ويعني يجرون في طبقه الفضل يعني بن زكيه. فالمهم قبل ما يجوا المجلس احمد بن حنبل بص لاحمد بن حنبل عمل شويه حاجات كده، قال له بتعمل ايه؟ قال له والله انا ايه عايز اختبر الفضل بن زكيه ده، اشوفه بيحفظ كويس ولا مغفل. قال له بتعمل ايه يعني؟ قال انا مثلا الاحاديث بتاعت الفضل بن زكيه مثلا 1000 حديث، هجيب 20 30 حديث من احاديثه وهلخبط في شويه احاديث ثانيه وانسبها له، قول له مش انت مولانا قلت في اليوم الفلاني حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وقوم حشر له كام حديث مش بتوعه ولا حدد بيهم باسناد بتاعه، وقعوا لخبطوا في بعض كده وادوهم له. احمد بن حنبل قال له مفيش داعي للكلام ده، الراجل ده حافظ وجيد الحفظ وهتزعله. قال له انا لازم اختبر، هو شيخي على عين وراسي، بس سنه النبي صلى الله عليه وسلم لابد لها من الصيانه والحفظ، فانا لازم اعرف الراجل ده حافظ ضابط ولا لا. المهم مش ممكن طبعا يحيى بن معين هيقوم مديله الورقه ويقول له خد، لا عايز يعني يدرك المساله شويه، اداها لصاحب من اصحابه اسمه احمد بن منصور بن، وقال له بقى اذا المجلس خف كده عشان ما تبقاش فضيحه جلاجل ادي الورقه للفضل واساله كده قول له ايه رايك في الاحاديث دي؟ اذا قال احاديثي يبقى كده هندخله ايه؟ في ديوان بقى الجماعه المغفلين، وهتبقى ليلته مش فايده. انما اذا اكتشف الموضوع وبقى كويس كده وفهم الموضوع يبقى الراجل ده حفظه جيد، انا هكتب الشهاده دي له بصرف. المهم المجلس خف شويه كده، أنا أحد رسول رمادي بيديله الورد، قال والله احنا عايزين نشوف الحديث دي ايه رأيك فيه، الحديث اللي انت حددتها دي ايه رأيك فيه. طبعا احمد بن حنبل عارف الحكاية، واحد معين هو اللي عامل الموضوع، واحد رسول رمادي لما اداله الورد فالفضل الزكين قاعد يبص، قال وجعلت تدور حدقته، عينه بتلف، طالما لفت عينه يبقى خد باله. فبعد ما قرا الورق سكت، ثم قال اما هذا على احمد بن حنبل فاجب من ان يفعل هذا، واما هذا اللي اداني الورق فلا يجرؤ على أن يفعل هذا، وليس هذا إلا من عمل هذا. ثم أخرج رجله ورفض وألقاه من على الدرج. قاعد على منبر زي ده كده، بس ده جت على اليمين بقى. فلما رفضه فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل، يعني تعمل معايا انا الكلام ده، علي تعمل. وانطلق مغضبا. الروايه بتقول فقام يحيى، يعني مضرب سوي على وشه كده، قام يحيى وقبل الفضل من جبهته، على قبل رأسه، وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، مثلك يحدث، والله لرفسته أحب إلي من رحلته. أنا لي الشرف إن أنا أترافس الرفسة دي. ليه؟ لأنه خرج من القضية دي كلها بإذن الفضل بن دكين، حافظ جليل السد، وده مكتب للسنة، مكتب للسنة، إن واحد زي ده حافظ 2000 10000 حديث، أنا هنشيله حديث، فيبقى لما يرفضني يبقى لي الشرف إن هو رفض. بس طلعنا بالنتيجة إيه؟ إن هذا الرجل يحفظ حفظ صدر وحفظ كتاب أيضا. خلاص؟ فالنهاردة لما هم يجي يقول لك الحديث ده مكذوب، أنا عايز أعرف الكذب ده جاي منين، والسند زي ما أنا قلت لك، البخاري، أحمد، الشافعي، مالك، نافع بن عمر، يجي الكذب منين؟ الكذب لا يتأثر إلا إذا كان في واحد من دول مدلس. مدلس يعني خد الحديث عن كذاب وقام حاطط لحاف على الكذاب، غطاه. اجي انا ابص وبحنا كده ما لاقيش غير البخاري واحد. فلو افترضنا البخاري مثلا مدلس ولا حاجه، خد الحديث عن واحد كذاب وقام مغلطصه وخلى الحديث عن احد، ممكن. لكن هل البخاري مدلس؟ لا، ما حصلش. احمد مدلس؟ ما حصلش. واحد من اللي باقي مدلس؟ ما حصلش. يبقى الاحتمال ده مش وارد. يبقى انت بتريده ليه؟ تنفع وتقول كذب ليه؟ عشان هو مش فاهم. ادي الموضوع. وقد اجمع علماء الحديث على ان مرد الحكم على الحديث يكون على الاسناد اولا، فاذا صح الاسناد صح المتن ولا بد. شوف كلامي واضح اهو. طيب يلاقي واحد فقدك المصطلح يقول لك ايه؟ يقول لك ربما يكون الاسناد صحيحا بس المتن كده. اقول لك هذا مستحيل. وشوف انا بقولها بالسم المليان اهو، هذا مستحيل. لازم يكون فيه علة في السنة. عرفت تجيبها، عرفت، ما عرفتش فيه علة ما يعرفش يجيبها الا لا فدلك مبارك. خلاص؟ لابد ان ينطوي هذا الاسناد الذي ظاهره الصحة على علة تقدح في هذا الفن. انما سنة صحيح ليس فيه علة لا يستحيل يكون في مثل موضوع عليه ابدا. طب يقول لك طيب سمع علماء الحديث مثلا، يقول لك اسمع مثل كده، مثل من غير ما يقول له سند، يقول لك كده وانت لسه عمال تجعجع من شوية وبتقول مستحيل لازم السند يكون بايظ عشان المثل يبقى بايظ. طب تعمل ايه في هذا النموذج؟ عالم من علماء الحديث الكبار، واحد يقول له مثل، يقول له كذب، تدور على سند ما تلاقيش. اقول لك هذا النوع نادر، هذا النوع نادر، ونسلم فيه لاهل الاختصاص. خلاص؟ يبقى 90% الحكم يدور على السند، وهخلي 10% بدون سند بس ما يحكمش عليه الا امثال البخاري وامثال احمد. ممن تنهروا في هذا الفن وصارت لهم ملك. فالنهاردة أصحاب الصناعات مع طول الوقت يستطيع أن يتكلم بكلام أشبه بالغيب، أشبه بالغيب. يعني رجل مثلا طبيب يشوف واحد قاعد وقاعد وشرب وشرب كلام، يقول لك الرجل ده مريض بكذا، أيعلم الغيب؟ لا. طب جابها منين؟ ما هو مستنده؟ هل الطبيب له سند وهو بيكشف على المريض؟ بتبكي ليه؟ ايوه له سند، السماع. ها؟ السماع كان يحطها على بطن المريض، هو ده سند، زي المحدث اللي بيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، انا بعرف المسد الكلام ده صح ولا غلط بالسند ده، هو ما يعرفش اي حاجه لما يحط السماع على بطن. خلاص كده؟ او يخليه يعمل اشعه. الأشعة دي هي السند بتاع الطبيب. فأنا بسأله بقول له أتعلم الغيب؟ لحط السماعة على كرشه وأنا قلت روح اعمل أشعة، جبتها منين بقى؟ يرد يقول إيه؟ خبر. ده شغل. أنا أول ما بصيت له عرف، لأن السحنة اللي جالي بها دي هي سحنة المرض الفلاني. الكلام ده يقول واحد متبحر بقى بقاله 40 سنة في المهنة، انما واحد لسه امتياز ممارس عام وبتاع عادي جدا ممكن ما ياخدش باله من العملية دي. ليه؟ ما عندوش ممارسة. خلاص انت بتروح للسيارات الراجل بتاع النقل بتقول له او بتاع الذهب. يعني مرة واحنا مرة في نرجع عيد بالله زمان لما ايه تعيد الكل يتبرع عن طلبة العلم وبتاع، فلقيت واحدة بعتالي ساعة ذهب، ساعة ذهب. فقلت والله صيد ثمين رزق الطلب. رحت لواحد جواهرجي وانت تقال وزول والله تم لنا الساعة دي ده ذهب وبتاع. اول ما مسكها قال لي فرض. ازاي يا عم ده تقيلة وكانت تجيب لنا مبلغ وبتاع؟ قال لي فرض. ثم عاش راجع نفسه قال لي زي بقول لك كده. قلت له ليه؟ قال لي هو كده شغلي. لم اسلم وجبت الجواهرجي تاني قال لي سيبها عندي يوم. خلاص رحت ثاني يوم قال لي فرض. خلاص جيت هنا بلدي اديتها لواحد جواهر قال لي فرض. خلاص ايه مستندهم؟ خبر. هل هو مسك بقى الساعة سيحها بالنار وشاف التلفزيون؟